الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 30 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 44 عام 44 و400 ألف من الهجرة النبوية. كنا قد وقفنا على قول المصنف، قول الماتن الإمام الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالده ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى من أسباب البراءة من النفاق. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذرياته المقدسين من كل رجس فهو على السبيل فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قلتم سددكم الله: هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان وجوب إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما فيما جرى بينهم، ووجوب إحسان القول في زوجاته وآله، بل وذكر محاسنهم ومحاسن علماء الإسلام. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيوة، ومن علامات البراءة من النفاق ومن علامات حسن الإسلام وصحة الاعتقاد وكمال الإيمان إحسان القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن القول أي أجاده وجوده وحسنه، وقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا طيبا ولم يخض فيهم ولا يخوض فيما جرى بينهم، بل يقول عنهم ما قاله الله تعالى عنهم وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وما أجمعت عليه الأمة، ولا يترك الثابت من المديح فيهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل روايات وظنونات وأهواء جرت بعد. ومن إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم اعتقاد أنهم كلهم في الجنة، وأنهم مغفور لهم، وأنهم كلهم مشرفون بالصحبة ومكرمون بالرؤية، وأنهم خير القرون، وأن الحسنات منهم ليست كالحسنات من غيرهم، وأن أسباب المغفرة المهيئة لهم ليست هي كما لغيرهم، ثم اتباعهم في حسن أعمالهم وعدم مخالفتهم لما أجمعوا عليه، والسير على منهجهم ونشر أقاويلهم الحكيمة ومآثرهم الحميدة، وعدم التعدي على أحد منهم بنبز أو لمز أو همز، بل يعرف لهم مكانتهم العالية، ويقدر لهم سبقهم بالخيرات، ويخص كل واحد منهم بما له من السابقة والخير، وأنهم جاهدوا في الله تعالى وهاجروا ونصروا، وأنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نشروا الإسلام شرقا وغربا، ولم يجلسوا في بيوتهم ولا في أوطانهم، بل بذلوا الغالي والرخيص لأجل نشر الإسلام والسنة. وقد أمرنا بإحسان القول فيهم، وذلك شرط في الدخول معهم في رضا الله تعالى ووعد الله تعالى، كما قال سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأخبر عن أناس بعد المهاجرين والأنصار أنهم أحسنوا القول فقالوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل. عشان تتابع، إذا ما في كتاب صعب تتابع. نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن إحسان القول فيهم أنهم أمنة لهذه الأمة كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أتى السماء ما توعد أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم. ويكفي الصحابة رضي الله عنهم فخرا أنهم صحابة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر المسلمين بالإحسان بإحسان القول فيهم كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ كما في موارد الظمآن بإسناد جيد وهو عند ابن ماجه بلفظ احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فواجب من الناحية الاعتقادية إحسان القول في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صاحب وصحابي جمع صاحب وصحابي مشتق جمع صاحب وصحابي أحسن الله عليك نعم يعني مفرد له مفردان صاحب وصحابي والأصحاب جمع صاحب وصحابي مشتق من مطلق الصحبة وليس مشتقا من قدر خاص منها بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا هذا من حيث اللغة كقولك مكلم ومخاطب مشتق من المكالمة والمخاطبة وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان الكلام والخطاب أو كثيرا. وبحكم اللغة فإن اسم الصحبة يجري على كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لكن الأمر يختلف من حيث إطلاق اسم الصحابي اصطلاحا فإن أهل السنة يقولون في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلما ومات على إسلامه الإصابة لابن حجر. ويأتي الصاحب بمعنى منكم وفيكم ومن جنسكم كما في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وبمعنى المجاور كما في قوله تعالى والصاحب بالجمع وكما في قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره وبمعنى الإحسان والتعامل بالخير كما في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ومع هاء التأنيث بمعنى الزوجة كما في قوله تعالى ولم تكن له صاحبة وقوله تعالى وصاحبته وبنيه وبمعنى المالك والملاك وأهلها وقاطنيها كما في قوله تعالى أصحاب الجنة. يجوز المالك لأنه وضع بين قوسين المالك والملاك وأهلها وقاطنها ويجوز اللي أنت ذكرت. كما في قوله تعالى أصحاب الجنة وفي قوله أصحاب النار وبمعنى الأهلية والاستحقاق كما في قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وقوله تعالى وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وبمعنى الصديق كما في قوله تعالى حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا وبمعنى الصحبة المكانية كما في قوله تعالى وأصحاب مدين وقوله سبحانه وأصحاب ليك وقوله جل وعلا أصحاب الكهف وبمعنى الصحبة الزمانية كما في قوله تعالى أصحاب السبت وقد يطلق مطلقا فيبقى على إطلاقه كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وإذا قيل فلان صحابي فالمقصود المعنى المطلق وهو المعنى الشرعي الذي جاء في الأحاديث أصحابي صاحبي. وللصحابة رضي الله عنهم في القرآن أسماء وأوصاف معروفة وفي الآيات منثورة ولم أرد ذكرها كلها حتى لا يطول المقام إنما أورد بعضها ومنها الاسم والوصف الأول المسلمون المؤمنون الذين آمنوا فكل خطاب في القرآن فيه الوصف بالإيمان فالصحابة رضي الله عنهم أول من يدخلون فيه، لأن الخطاب نعم صلحوا رضي الله عنه، لأن الخطاب لا بد وأن يكون المخاطب به موجودا، وإلا عد خطابا للمعدوم كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقوله سبحانه أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله جل وعلا الذين آمنوا، وهم داخلون في كل الأسماء التي جاءت في آية الأحزاب. في آية الأحزاب الهمزة سقطت. نعم أحسن إليك. وهم داخلون في كل الأسماء التي جاءت في آية الأحزاب، ولهم منها أكمل الأوصاف، وذلك في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الاسم والوصف الثاني الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه. الاسم والوصف الثالث المهاجرون، كما في قول الله تعالى والمهاجرين في سبيل الله، وقوله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الاسم والوصف الرابع الأنصار، كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقوله سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والذين قد تاب الله على النبي والمهاجرين وهم الذين سكنوا المدينة قبل المهاجرين، وقال الله جل وعلا فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. لازم تكملة الآية عشان وجه الشاهد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الآية الآية 117 من سورة التوبة والأنصار. نعم، لأن هو وجه الشاهد والأنصار. نعم أحسن الله. وهم الذين سكنوا المدينة قبل المهاجرين، وقال الله جل وعلا قال فيهم قال الله بدون واو. قال الله جل وعلا فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الاسم والوصف الخامس الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وجاء هذا الوصف الدال على الاسمية بدلا عن المهاجرين والأنصار في قول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والصحيح أن الجملة البدلية الذين اتبعوه في ساعة العسرة بدل عن المهاجرين والأنصار معا، ما هو مثل ما فهم بعض الناس أن كلمة الذين اتبعوه في ساعة العسرة راجع فقط إلى الأنصار أو راجع فقط إلى المهاجرين، بل هذا بدل عن المهاجرين والأنصار معا، لأن كلمة أو اسم الذين من أسماء العموم يفيد العموم. نعم قلتم سددكم الله. الاسم والوصف السادس المجاهدون، فهم الذين فتح الله بهم وبأيديهم البلدان ودخل الإسلام إلى بلاد الشرق والغرب. قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الأسماء والأوصاف تدل على رفعة شأنهم وقوة إيمانهم حتى استحقوا هذه الأسماء الشرعية الدالة على الأوصاف العلية. لو ذهبنا نتتبع القرآن لنعرف أوصاف تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها تربو عن 100 وصف، لكن اختصرنا فذكرنا بعض الأوصاف المهمة المشهورة. نعم. قلتم حفظكم الله، ومن أوصافهم في القرآن أيضا باختصار أشداء على الكفار، أعزة على الكافرين، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، الركع، السجد، العابدون، الحامدون، السائحون، المرضي عنهم، رضي الله عنهم وهم رضوا عن الله تعالى في شرعه وقدره وثوابه، التائبون، الصادقون، المفلحون، المبايعون تحت الشجرة، أهل الحسنى، المنفقون قبل الفتح والمنفقون بعده، المهتدون، المؤمنون حقا، المعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، المزكون منه صلى الله عليه وسلم، تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، المحسنون، المخبتون، المتقون، المبتغون الفضل من الله جل وعلا، الناصرون لله تعالى والناصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجب بهم وبإيمانهم وبأعمالهم. ثم إن القرآن الكريم مليء بذكر الثناء عليه وذم الكفار المعارضين لهم والمنافقين المخادعين لهم، حشرنا الله وإياكم معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لواء الحمد يوم القيامة. ومن زعم من الخوارج والروافض أنهم ارتدوا فزعم باطل، إن كان المقصود بكلامهم المهاجرين والأنصار، وإن كان المقصود بهم المرتدين نعم، الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الخلفاء 3 عمر وعثمان وعلي، فهذا حق، وهؤلاء منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى صحابيا لغة ولكن لا يسمى صحابيا شرعا. وعن هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا له الإسلام كمسيلمة ونحوه، جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رواه مسلم. وكل من ارتد إلى الشرك والكفر أو أحدث بدعة أو غير في دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد الحوض، لعموم حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي، إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، رواه أحمد بهذا اللفظ ومسلم في صحيحه بنحوه. فينبغي إحسان القول في الصحابة جميعا رضي الله عنهم ومعرفة حقوقهم كما سبق ذكرها. ومن إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم الإحسان إلى خصوص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وأزواجه الطاهرات، أي ويجب إحسان القول في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواج جمع زوج، والزوج كل واحد معه آخر من جنسه، والزوج الشكل يكون له نقيض ك كالرطب واليابس والبر والبحر والذكر والأنثى. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. والأنبياء لهم أزواج. ومن هذا الباب فعندما نطلق كلمة الزوج لا ينبغي تأنيثه بتاء المربوطة، الأولى أن نقول هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان. ليش؟ المقصود بالزوج تصنيف، المقصود بالزوجية هنا التصنيف. نعم، أحسن الله إليكم. والأنبياء لهم أزواج وذرية، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجا وذرية أزواجا، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك. وقال سبحانه: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك. وقال جل وعلا: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمسك بأزواجه وألا يطلقهن. أن يمسك أزواجه متعدي بنفسه بدون باء. تقول: مسك زيد عمرا، ما يحتاج باء. وأيضا رباعي يمسك. قل أيضا رباعي يمسك. رباعي، نعم، أحسن. أشيل الباء، أن يمسك أزواجه. نعم، أحسن عليكم. وألا يطلقهن، كما قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنون إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذا إكرام من الله تعالى لزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم. أي إكرام أعظم من هذا؟ أن الله يأمره أن يمسكهن. يا الله، سبحان الله. يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. آية محكمة في كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة. يعني يعقل بعد هذا أن يأتي صعلوك ويقول أن في فلانة خبث، والله يأمره أن لا يبدلهن، يعني لا يطلقها ولا يبدل ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني تطلقها تروح تجيب واحدة ثانية مكانها. سبحان الله، كأنهم ما يقرؤون القرآن. نعم يا عبد الله. أي طبعا في فرق. يمسك متعدي بنفسه، يمسك زيدا زيد القلم، أما يمسك فمتعدي إلى مفعولين، فتقول: يمسك زيد عمرا القلم. نعم. كما حرم الزواج من نسائه من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا كله يدل على حرمتهن وبقائهن في عصمته صلى الله عليه وسلم. وقد أحل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من حيث العدد، فتزوج بعدد من النساء وتوفي وفي ذمته تسع، وزوجاته كلهن الطاهرات وصفا وإيمانا. والطاهرات جمع طاهرة، وهي التي لم يدنس عرضها، وهي العفيفة المستقيمة السلوك الزكية. وقد وصف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف دالة على عظمة مكانتهن وعلو منزلتهن، فمن تلكم الصفات: الصفة الأولى أنهن اخترن الله ورسوله لما نزلت آية تخيرهن. قد وصف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف دالة على عظيم مكانتهن. عظيم مكانتهن بدون عظمة. نعم، أحسن عليكم. الصفة الأولى أنهن اخترن الله ورسوله لما نزلت آية تخييرهن ولم يخترن الدنيا وزينتها. الصفة الثانية أنهن محسنات، ولهذا أبقاهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته بعد نزول آية التخيير. الصفة الثالثة أنهن الطائعات لله تعالى والطائعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فرض وقوع الفاحشة من إحداهن فلها العذاب ضعفين. وهذا على سبيل تعظيم مكانتهن، ولم يقع منهن شيء من ذلك، ولله الحمد والمنة، وحاشاهن وهن الطاهرات. إذ اختار الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات. الصفة لأن من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب. هذه الآية على سبيل الفرض، على سبيل إيش؟ فرض. مثل قولي قل إن كان للرحمن فأنا أول العابدين. هل الله له ولد؟ قل إن كان للرحمن ولد، هل الله له ولد؟ ليش له ولد؟ إذن ما معنى فأنا أول العابدين؟ هذا على سبيل الفرضية. نعم. الصفة الرابعة أنهن المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات الصوامات المتحجبات المتلفعات بمرطهن ذات الحياء والحشمة والطهر والعفة. الصفة الخامسة لهن الأجر مرتين. مرفوع شيخنا لهن الأجر مرتان، صح؟ لأن على الخبرية. نعم. أحسن عليكم. لهن الأجر مرتان، مرة أن كنا نبي حط أن فسقطت. نعم مرتان أحسن. نعم. أحسن عليكم. الصفة الخامسة لهن الأجر مرتان، مرة لقيامهن بأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة لقيامهن بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة عليهن، ولهذا لهن أجر عظيم في الآخرة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. تفسير ابن كثير. الصفة السادسة أنهن لسن كأحد نساء الأمة، لا سيما وقد ظهر تقواهن للقاصي والداني. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الصفة السابعة أنهن من أهل البيت، كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا. قال ابن عطية رحمه الله وهذه الآية تقضي أن الزوجات الزوجات من أهل البيت، من أهل البيت، لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن. أما أن أم سلمة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم، فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة فقلت أنا يا رسول الله، فقال أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إلي خير. وأنت إلى خير. أحسن. إلى بدون إلي. وأنت إلى خير. رواه الطحاوي بهذا اللفظ في مشكل الآثار. قال الثعلبي قيل هم بنو هاشم، فهذا على أن البيت يراد به بيت النسب. نعم. فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم، وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه المحرر الوجيز. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في عموم أهل البيت بنص الخطاب القرآني وحديث أم سلمة رضي الله عنها إنما هو لبيان معنى زائد عن سياق الآية. وبالحديث علمنا دخول علي وبنيه في أهل البيت في الآية عن طريق الخصوص، فللآية معنى عام دل عليه السياق ومعنى خاص دل عليه الحديث، ولا تعارض بين العموم والخصوص، فيقال بكلا المعنيين، خصوصا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وهي زوجته أنت من أزواج النبي. وفي رواية أنت على خير، لأنها دخلت في العموم فلا داعي لبيان الخصوص، والله تعالى أعلم. يعني هذا مثل إيش؟ مثل قوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. باتفاق المفسرين الآية نزلت في قباء، ما بينهم خلاف، ما بينهم خلاف. لكن عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد أسس على التقوى، قال: مسجدي هذا. فهذا الخصوص لا يخالف عموم نزول الآية في قباء، لأن المراد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا بدلالة القرآن، ومسجدي هذا أسس على التقوى من أول يوم بدلالة السنة، ما في تعارض. فلما أنت تقول إن آية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، الخطاب مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جي بصيغة المذكر، لأن القاعدة في الخطاب أن النساء لو كان معهن رجل واحد فلا بد أن يكون مذكرا، ومعهن هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لذلك ذكر الخطاب، وإلا الخطاب قبل الآية وبعد الآية واضح أنها في أمهات المؤمنين. نعم شيخنا، قلت وفي رواية هي منفسها نفس الرواية اللي هي وهي زوجته أنت من أزواج النبي، وفي رواية أنت على خير، مو رواية واحدة؟ بلى رواية واحدة. شنو قلنا؟ أقصد التعبير وفي رواية، لا ما يصلح، وهي زوجته أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله أنت على خير. نعم هي أحسنت، مع قوله صلى الله عليه وسلم أنت على خير. نعم أحسن عليك. الصفة الثامنة أنهن المطهرات، كما جاء ذلك في سياق الخطاب معهن في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قال قائل: لما جعل الضمير للمذكر عنكم ويطهركم؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة العربية تغليب جانب الذكور على الإناث عند الاجتماع، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الخطاب وهن تبع، ناسب تذكير الضمير، لا سيما وأن فاطمة رضي الله عنها داخلة في الآية بالتغليب، فهن من باب أولى، لأن الخطاب قبلها وبعدها معهن. الوجه الثاني تقوية لقول من قال إن الآية خاصة بهن، كما قال عكرمة ومقاتل وابن عباس رضي الله عنهما: هم زوجاته خاصة لا رجل معهن. وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير ابن عطية. فعلى هذا القول يقال إن في تذكير الضمير تشريفا لهن، تشريفا نعم بالنصب اسم إن، نعم، بأنهن ارتفعن إلى درجة الرجال في إذهاب الرجس والتطهير، كما قال تعالى عن مريم عليه السلام عليها السلام نعم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. وقد بين غير واحد من أهل العلم أن ذكر الإناث بجمع المذكر تعظيم، فتح الباري. الصفة التاسعة أنهن الطيبات، قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والطيبات من النساء الطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال الطيبات من النساء، أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أطيب من كل طيب من البشر، من كل طيب، ولا طيب شيخنا، من كل طيب نعم بفتح الطاء. ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيه من الكذب، ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم. وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تفسير ابن كثير. الصفة العشر أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وسبب المنع من الزواج بهن لأنه سبحانه وتعالى جعلهن قبل في أول السورة أمهات للمؤمنين، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. واختلفوا في من دخل بها ثم طلقها في حياته، هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين، ما أخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا. فأما من تزوجها ثم طلق قبل أن يدخل بها فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعا والله أعلم، تفسير ابن كثير. وليس في الصورة الأولى خلاف، لأن الآية نزلت وهن في عصمتهن، وهن في عصمتي في عصمته في عصمته حين نعم وهن في عصمته حينها، فدلت بلفظها ومنطوقها أنهن المرادات، والله تعالى أعلم. يعني هذه القضية إنسان يفكر فيها، لو أبوك قال لك لا تطلق زوجتك فأنت تطيع أباك، فكيف الله يأمر نبيه أنه لا يطلق زوجاته؟ لو أن الأب قال للمرأة إن كنت تبحثين عن بري، أو يقول الأب للابن إن كنت تبحث عن بري فلا تتزوج فلانة فإنها بمنزلة أمك، فكيف إذا كان القائل هو رب العالمين؟ يقول لجميع من في الأرض لا يحل لكم التزوج من زوجات النبي، وهو يعلم ما الذي سيحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حصل القتال بين علي وعائشة بسبب أهل الفتن والاستخبارات اليهودية والمجوسية، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بعض هؤلاء الثوار المندسين في جيش علي قال لعلي رضي الله عنه لما لا تأخذهن إماء، يعني الحريم اللي في جيش عائشة وطلحة وزبير لما انهزموا، فقال علي رضي الله وأيكم يرضى أن يكون أم المؤمنين عائشة في نصيبه، ألجمهم حجر، وأمر عمارا أن يوصلها إلى المدينة. شوفوا كيف، وعمار يعتبر الوزير الأول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبحان الله. نعم أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله والمقصود بعبارة المصنف أزواجه الطاهرات هن اللائي تزوجهن ومات عنهن أو ماتت في ذمته صلى الله عليه وسلم، وهن 11 نسوة مشهورات بالاسم معروفات بالوصف، وأوردهن على ترتيب أزواجه صلى الله عليه وسلم زواجه أحسن عليك وأوردهن على ترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم بهن رضي الله عنهن. وهن سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد، تزوجها قبل البعثة 15 سنة وتوفيت في العاشر من البعثة رضي الله عنها. الفاضلة الواهبة يومها سودة بنت زمعة، تزوجها في السنة العاشرة من البعثة وتوفيت سنة 24 من الهجرة رضي الله عنها في خلافة عمر رضي الله عنه. الصديقة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها سنة رضي الله عنهم تزوج السنة الأولى من الهجرة وتوفي السنة 58 من الهجرة رضي الله عنها، الصوامة القوامة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما تزوجها السنة الثالثة من الهجرة وتوفيت في السنة 41 من الهجرة رضي الله عنها، أم المساكين زينب بنت خزيمة الهلالية تزوجها في السنة 3 من الهجرة بعد أحد بأشهر وتوفيت بعد الزواج بشهرين أو 3 من نفس السنة رضي الله عنها، الشريفة النسيبة أيم العرب هند بنت أبي أمية أم سلمة تزوجها في السنة 4 من الهجرة وتوفي في السنة 61 من الهجرة وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله عنها، المزوجة من فوق 7 سماوات زينب بنت جحش. أم سلمة رضي الله تعالى عنها أدركت فاجعة قتل الحسين، ولذلك كانت تبكي بكاء شديدا على ما حصل من أهل العراق في قتلهم للحسين رضي الله عنه. نعم. المزوجة من فوق 7 سماوات زينب بنت جحش تزوجها في السنة 5 من الهجرة وتوفيت في السنة 20 رضي الله عنها، المباركة جويرية بنت الحارث المصطلقية تزوجها في السنة 5 من الهجرة وتوفي في السنة 50 من الهجرة رضي الله عنها، المهاجرة في وفاة زينب بنت خزيمة في خطأ، بس ما أدري شنو الخطأ، يعني هي لا شك أنها أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، لكن هنا ما أدري شلون يعني وتوفيت بعد الزواج بشهرين أو 3 من نفس السنة، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني هذه فيه إشكالية، يكون السنة 4 ممكن، السنة 4 من الهجرة، ماشي يمكن يكون تزوجها في آخر الثالثة وتوفيت في أول الرابعة، ما في إشكال، شهرين أو 3. نعم أحسن الله إليكم. المهاجرة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما تزوجها في السنة 6 من الهجرة وتوفيت في السنة 44 من الهجرة رضي الله عنها، سليلة الأنبياء صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي تزوجها في السنة 7 من الهجرة وتوفيت في السنة 50 من الهجرة رضي الله عنها، الفاضلة ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها في السنة 7 من الهجرة وتوفيت في السنة 51 رضي الله عنها. هؤلاء كل يلا الحين سؤال، قلنا جويرية بنت الحارث المصطلقية، زينب بنت خزيمة الهلالية، صح؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية، ليش قلنا صفية بنت حي بن أخطب اليهودي؟ ما قلنا اليهودية صفة لي أبيها. طيب كل اللي سبق كان المفروض يكون صفة لي هي، بس اليهودي ما يطلق عليه. أحسن، لأن ابتعدت، هو في بعض الكتب يقولون اليهودية، لكن أنا أردت البعد عن نسبتها إلى اليهودية لأنها أسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنها. نعم. قلتم حفظكم الله هؤلاء كلهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ماريا القبطية فهي سريته رضي الله عنها، فهي سريته رضي الله عنها وأم ولده إبراهيم، ومما يدل على فضلهن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن سيلحقن به صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنهن جميعا سيجتمعن مع النبي صلى الله عليه وسلم في علو ورفعة، وجاء في هذا أحاديث عامة في حقهن وخاصة، فمن العام حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه يتبعني أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي عليه السلام نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلا نزال نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش بن رئاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة قصيرة يرحمها الله ولم تكن أطولنا يدا فعرفنا حينئذ إنما أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة. قالت وكانت زينب امرأة صناعة اليد تدبغ وتخرج وتصدق به في سبيل الله عز وجل. رواه الطحاوي في مشكلة آثار وأصله عند البخاري ومسلم. طبعا الأحسن نشكل كلمة صناعة اليد صناعة اليد للمبالغة. نعم أحسن الله إليكم. وقد كان لأمهات المؤمنين الفضل الكبير في نشر تعاليم الدين بين نساء المؤمنين وتعليمهن أحكام الإسلام بالذات ما كان من عائشة رضي الله عنها وما كان من حرصها على الاستزادة من العلم وتعليمه. ولم يقتصر دورهن على تعليم النساء بل كان لهن دور في تعليم الصحابة أيضا ببيان الأحكام المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية بين أزواجه صلى الله عليه وسلم التي لم يكن يطلع عليها أحد غير أزواجه فكنا رضي الله عنهن المرجع في مثل هذه الأمور. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام عفيفات طيبات طاهرات من كل دنس وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى إنما اختار النبي خير الأزواج كما اختار له خير الأصحاب كما اختار له خير الشرائع. والمراد بطهارتهن من كل دنس أي على سبيل الإطلاق فلا يتصور في حقهن أي نوع من النجس أو الوسخ أو الرجس لا في إيمانهن ولا في عرضهن ولا في نسبهن وفي أفعالهن وهذا كله لعم ولا لا بد من تكرار ولا في نسبهن ولا في أفعالهن ولا في أفعالهن وهذا كله لعموم آية التطهير الوارد في حقهن ولعموم ما بالنسبة لله. القاعدة عند العرب أنهم إذا كرروا لا مرتين بعد ذلك لا يكررون فيجوز أن تقول لا في إيمانهن ولا في عرضهن وفي أنفسهن وفي أفعالهن. لكن قصدت التكرار في لا من باب المبالغة. نعم أحسن الله. وهذا كله لعموم آية التطهير الوارد في حقهن ولعموم ما جاء في وصفهن بالطيبات لعموم آية التطهير الواردة في حقهن أحسن الله. الواردة في حقهن ولعموم ما جاء في وصفهن بالطيبات في مقابل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب. وأصل الدنس الوسخ والقذارة والتلطخ بالقبيح والجمع أدناس كنجس وأنجاس ويقال فلان دنس الثوب أي متسخه وفلان دنس الشرف أي متلطخ وفلان دنس الخلق أي ذو عيب في خلقه. وكما وجب إحسان القول في عموم الصحابة رضي الله عنهم وفي خصوص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس فكذلك يجب الإحسان إلى أهل بيته وذرياته المقدسين من كل رجس فذرية النبي صلى الله عليه وسلم منزه من كل رجس. والله تبارك وتعالى قد جعل لعموم الأنبياء ذرية كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ذرية وكان له بنون وبنات. أنا الأحسن فكل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم منزه من كل رجس. أحسن. وذرياته المقدسين من كل رجس. فكل ذرية النبي. خلاص خلي على ما هي. نعم. أحسن. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قد نزلت الآية في خصوص نفي بنوة زيد مولاه أنه ليس ابنا له، وقد بلغ مبلغ الرجال وتزوج، ولقد ولد له أولاد ذكور لم يبلغوا مبلغ البلوغ رجلا، وهم القاسم. وقال أخشى أن واحد يفهم له، يعني الضمير يرجع إلى زيد، ولقد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن نكتبها. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور لم يبلغوا مبلغ البلوغ والرجولة، وهم القاسم، وبه كان يكنى، وعبد الله، ويلقب بالطيب والمطهر. الشد عليا. نعم، الشد عليا أو يجوز. صحيح، صح، بالطيب شد عليا أيضا. نعم، ويلقب بالطيب والمطهر والطاهر. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك ومناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ودلت الآية بمنطوقها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بنات، وهن بالإجماع زينب، وكانت زوجا لأبي العاص، ورقية كانت زوجا لعثمان، وأم كلثوم، وقد تزوجها عثمان بعد وفاة زوجته رقية، وفاطمة، وكانت زوجا لعلي رضي الله عنهن وعنهم. العجيب أن بعض المنافقين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده بنت إلا فاطمة. طيب الله يقول: قل لأزواجك وبناتك. وبناتك، ما قال وبنتك. شلون انتم تقولون ما لها الا بنت واحده، ويقولون ان رقيه وام كلثوم وزينب هن ربيباته؟ وهذا باطل، لان كل المؤرخين يفرقون بين اولاد فاطمه من غير النبي صلى الله عليه وسلم وبين اولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها. نعم، أحسن عليكم. فللنبي صلى الله عليه وسلم ذرية، وقد تناسلت ذريته صلى الله عليه وسلم من جهة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها دون غيرها. والذرية جمع ذراري وذريات، أي نسل الإنسان، وهو المراد هنا، وتطلق على النساء والصغار أيضا. والحمد لله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر لي أن كتبت كتابا طويلا بحجم هذا الكتاب عن فاطمة رضي الله عنها، بعنوان سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. ونسأل الله أن يبارك في الوقت حتى ننهي مراجعته. نعم. وذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم على قسمين: القسم الأول الذرية المباشرة المباركة، أولاده وأولاد أولاده الذين رأوه، فهؤلاء لهم علينا حقوق من جهتين: الجهة الأولى كونهم من الصحابة رضي الله عنهم، الجهة الثانية كونهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جعل الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لمن هذا الباب كان عمر يقول: لإسلام العباس أحب إلي من إسلام ابن الخطاب، من إسلام الخطاب. ليش؟ قيل له: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام عمه، فصار عمر يحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدم حب الرسول على حب نفسه. الجهة الثانية كونهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جعل الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم علينا حقوقا، فكذلك جعل لذريته حقوقا ولأقاربه حقوقا. وعلى هذا يحمل حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن الحارث بن عبد المطلب أن العباس رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه وحتى استدر عرق بين عينيه، وكان إذا غضب استدر، فلما سري عنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: أيها الناس، من آذى العباس فقد آذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه، مصنف أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. العجب من بعض من يزعم أنه يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قيل له: ماذا تقول في العباس؟ يلعنه الليل والنهار. طيب، هذا عم الرسول، من أولى بأنك توقر، عم الرسول ولا ابن عمه؟ طيب، ماذا تقول في عبد الله ابن عباس؟ ما يقبل. يعظم جعفر بن أبي طالب، ماذا تقول في ابنه عبد الله بن جعفر صحابي؟ ما يقبل. إذن المسألة مسألة هوى، ما هي مسألة اتباع للنصوص. نعم. قلتم: حفظكم الله، القسم الثاني الذرية غير المباشرة الذين ولدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أنواع. النوع الأول: من عرف صلاحه وبره، فهؤلاء لهم علينا حقان: حق الصلاح والبر والحب الديني، وحق القرابة والصلة، ويحبون لقربهم ويحبون من قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: من لم يعرف عنه صلاح ولا فساد، فلهم حق القرابة والصلة، ويحبون لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث: من لا يعرف بصلاح، بل يعرف بكفر أو شرك أو بدعة، فهؤلاء ليس لهم شيء من حقوق القرابة، بل ذلك مقطوع لعموم ما جاء من قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين من جهة، ولخصوص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع ابن مالك الزرقي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، فجمعهم فكانوا بالباب، فقال: ألا إن أوليائي منكم المتقون، إياكم أن يجيء الناس بالأعمال وتجيئون بالأثقال تحملونها على ظهوركم. رواه البزار في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه. قال البوصيري رحمه الله: إسناد صحيح. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بوصية، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فقال: ألا؟ فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا، اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلح، ويم الله لتكفوا أمتي عن دينها كما يكفوا الإناء في البطحاء. قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده جيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. فوجب اعتقاد قول المصنف رحمه الله من أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، وهو داخل تحت معنى قول المصنف: المقدسين من كل رجس. يعني ما هو إنسان كافر يقول: أنا من آل الرسول خلاص. طيب، أنت من آل الرسول، ما دام كافر الحجة عليك مضاعفة. ما هو إنسان مبتدع يقول: أنا من آل الرسول خلاص، لا، الحجة عليك مضاعفة. وهكذا لو أن أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار بنص القرآن، بنص القرآن. فكون الإنسان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يجعله يكون مطيع حامل السنة، فإن كان كذلك فله علينا حقا، حق القرابة وحق الصلاح. أما إن كان فاسقا وفاجرا أو ظالما فله حق الإسلام وحق القربة دون ما سوى ذلك. أما إن كان كافر ولا مشرك ولا مبتدع فهذا يلحق بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وليتني ذكرت هذا الحديث، ما أدري ليش ما ذكرت، نضيف أي والله نكتبه أحسن. نعم. حج عليه مضاعفة، لا مو فهم، يعني العادة الإنسان يتحامى عن منه مع نسبه، فالمفروض أنه يكون إيش متحامي للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنا قدوتي رسول الله، أبوي، جدي، صح ولا لا؟ طيب مفروض هو يكون يتحامى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يقول هذا هدي جدي، ما أرضى أنكم تتركونه، مو يروح يجيب لنا البدع والمحدثات. نعم. في اليوم ناس يقول أنا هاشمي، أنا قرشي، أنا كذا وأنا كذا، ويبتدع بدع ما أنزل الله بها من سلطان، يظن أن نسبه ينفعه. طبعا الأشراف موجودين، الأشراف موجودين، قرشيين موجودين، بني شيبة الشيبي اللي مع مفتاح الكعبة موجود إلى الآن، ما ينكر هذا. لذلك نحن نؤمن أن المهدي يخرج آخر الزمان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث هذا لو تكتبه: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تكتبه بعد رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه ويؤكد عموم عدم الانتفاع بمجرد النسب مع ترك العمل قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: والمقدس هنا بمعنى المطهر والمبرئ، بمعنى المطهر والمبرئ. أي بمعنى المطهر، أحسن. والمقصود أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ مما قاله الكفار من أنه أبتر، فقد جعل الله تعالى البركة في ذريته، فتناسل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فاطمة وكثروا، وهم مبرؤون مما قال المنافقون، فهم داخلون تحت عموم آية التطهير، لا سيما من عمل بباقي الأعمال الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة النبوية، وهم مبرؤون مما يقوله فيهم أهل البدع وأهل الاحتقار وأهل الازدراء في أنسابهم أو في شرفهم، فهم مبرؤون من كل ما يدنس نسبهم أو ينذر شرفهم، فهم في أرفع الأنساب نسبا وفي أعلى الأحساب شرفا. وليس المقصود من المقدسين أنهم يتمسح بهم أو يتبارك بتفلهم أو بأجسادهم، فهذا ليس لأحد بعد الأنبياء والمرسلين. وهذه العبارة من المصنف رحمه الله خبر عام في كل خبر عام في كل من ظهرت عليه علامات الإيمان من الذرية المباركة، وهو بمعنى الدعاء لهم، ومعنى ذج القذر والشيء والقذر، ولها عدة معاني، ولها عدة معان أخر مثل الحرام اللعنة، الكفر، العذاب إلى آخره. قال الإمام الآجري رحمه الله: إن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما يعني بمعنى الشعر، لازم تشكل ايه شأنهما. لا مو على كيف، هذا كلامه هو كلام الآجري، ما يصير هنا غيره، لكن انا افسر بس. خطرهما يعني شأنهما مو خطر. نعم شأنهما عظيم. نعم إن الحسن والحسين يفهمون أظن. نعم إن الحسن والحسين رضي الله عنهما خطرهما عظيم وقدرهما جليل وفضلهما كبير، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. الحسن الحسن كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأعلى، والحسين كان أشبه الناس من الأسفل. سبحان الله، قسم كيف شاء. نعم الحسن والحسين رضي الله عنهما هما ذريته الطيبة الطاهرة المباركة، وبضعتان منه: أمهما فاطمة الزهراء مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعة منه، وأبوهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وختنه على ابنته وناصره ومفرج الكرب عنه. مفرج الكرب أحسن، ومفرج الكرب عنه. ومن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له محبين، فقد جمع الله الكريم للحسن والحسين رضي الله عنهما الشرف العظيم والحظ الجزيل من كل جهة، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة. الشريعة للآجر. والمقصود أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم منزهون عن كل قدر وعن كل عمل قبيح، ولهذا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما هما سيدا شباب أهل الجنة من ذريته الطاهرة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه، والحاكم، وقال: حديث صح من أوجه كثيرة. وورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وقرة بن إياس والبراء بن عازب وآخرون رضي الله عنهم. ومنهم عبد الله وحذيفة قرة وآخرين من خلنا نقول على الرفع. يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كيف يروون حديث في فضل الحسن والحسين لو كان بينهم عداوة كما يقال؟ هذا الحديث الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة ما جاء من طريق أهل البيت، جاء من طريق الصحابة. نعم أحسن عليكم. فأهل البيت المطهرون من كل دنس لهم علينا حقوق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول لكونهم مطهرين في آية كما في آية التطهير. الوجه الثاني لكونهم من أنصار الإسلام وحفاظه. الوجه الثالث لكونهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من ثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله علينا عدة حقوق، وهي: الحق الأول حبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومعنى الآية: إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا رحمي بيني وبينكم. ويصلح أن يكون خطابا لمن تبعه من المؤمنين: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي وتحسنوا إليهم وتبروهم. وهذا المعنى فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. ومعنى أرقبوا أن يحفظوه فيهم، فجلوهم ووقروهم ولا تسبوهم ولا تؤذوهم ولا تفتروا عليهم. يعني الآن الخوارج الذين خرجوا على علي ويلعنون أهل البيت صباحا ومساء، وإلى اليوم موجودين الإباضية. يعني هؤلاء ما حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت. أبو بكر رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بكتاب الله، ثم قال: وآل بيتي وعترتي آل بيتي، أوصيكم يعني بهم خيرا. لذلك يقول بعض العلماء: علم النبي صلى الله عليه وسلم أن آل البيت لا يتولون الحكم فوصى بهم خيرا، لأنهم لو كانوا يتولون الحكم ما يحتاج أن يوصي بهم خيرا، يوصيهم هم للناس خيرا. نعم. الحق الثاني. الحق الثاني الثناء عليهم بما هم أهله والترحم عليهم واعتقاد أنهم داخلون تحت عموم رحمة أهل البيت، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الحق الثالث اعتقاد دخولهم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في التشهد. الحق الرابع الاقتداء بهم إن كانوا صالحين، واعتقاد دخولهم في عموم آية التطهير وصلتهم بالخير، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري ومسلم. لذلك كان أبو بكر إذا جاءت العطيات، إحنا نسميه اليوم معاشات، صح؟ كان في زمانهم يسمونها العطيات. إذا جاءت العطيات أول ما يعطي عطية فاطمة، بعدين يعطي عطية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إيمان، وبغضهما نفاق، وحب بني هاشم رضي الله عنهم إيمان وبغضهم نفاق. مجموع الفتاوى. الحق الخامس الدفاع عنهم ودفع ما هم منه براء، فيجب دفع ما قد افتراه الناصبة المعادون لآل البيت علي والحسن والحسين رضي الله عنهم. أنت ليش تقدم الحسين على الحسن؟ عشان هو كان يتقدم على أخي. الحسين كان متقدم على أخي في الحياة. ليش؟ لأن الحسن رضي الله عنه كان لا يحب الإمرأة، والحسين كان يحب الإمرأة، وهذه أمور فطرية الله جل وعلا يجعلها في قلب من يشاء. ولذلك لما بويع بالخلافة تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حفظا لدماء المسلمين. نعم. فرضي الله عنهم جميعا. ودفع افتراءات الخوارج عليهم، وكذلك رد بطلان الكذبة عليهم، فإنهم قوم هلك فيهم طائفتان: طائفة غلت فيهم وطائفة جفت عنهم. والقيام بالحقوق بلا غلو ولا جفاء وأداء هذه الحقوق عمل ثقيل، كما أن القيام بأوامر الشارع الواردة في القرآن ثقيل، ولهذا جاء اقترانهما معا كما في حديث غدير خم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. وفيه طبعا غدير خم اسم منطقة قريبة من المدينة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين. أول ثقلين، ثقيل حملهما. نعم. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. والثقل كل شيء نفيس مصون وعزيز محفوظ. فالقرآن محفوظ من التغيير والتبديل، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم مصون من الانقطاع، بل هو ممدود إلى يوم القيامة حتى يكون من ذريته مسيح الهداية محمد بن عبد الله الذي يقاتل معه المسلمون الرومة، ويقاتلون معه مسيح الضلالة الدجال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليه واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين، تفسير ابن كثير. وقال الإمام الأجري رحمه الله: واجب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن مداراتهم والصبر عليهم والدعاء لهم، فمن أحسن من أولادهم وذراريهم فقد تخلق بأخلاق سلفه الكرام الأخيار الأبرار، ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق دعي له بالصلاح والصيانة والسلامة، وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة، وقيل له: نحن نجلك عن أن تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار، ونغار لمثلك أن يتخلق بما تعلم أن سلفك الكرام الأبرار لا يرضون بذلك، فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك، وهي الأخلاق الشريفة الكريمة الشريعة للآجر. فمن إحسان القول في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أداء هذه الحقوق إليهم والقيام بحقهم، فمن فعل ذلك مع ما قد سبق من عموم حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأحسن القول فيهم وفي أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات فقد برئ من النفاق، وإنما كان بريئا من النفاق لأن النفاق ينبع عن أمرين: الغلو أو الجفاء. فمن لم يكن غاليا ولا جافيا مع أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا مع أحد من أهل البيت، لأن النفاق ينبع من أمرين مو عن أمرين، يعني سبب النفاق أمران: إما الغلو أو الجفاء أو هما معا. نعم أحسن عليكم. فمن لم يكن غاليا ولا جافيا مع أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا مع أحد من آل البيت فإن ذلك من أظهر علامات براءته من النفاق. ومعنى بريئة من النفاق أي صار بريئا منه، وأصل البرء الشفاء والعافية من المرض، وبريء من العيب أي خلا منه وتخلص وتخلى عنه. والمقصود هنا بالنفاق النفاق الاعتقادي، وقد سبق بيان نوعين النفاق، وذلك أن بغض الصحابة رضي الله عنهم أو بغض أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن أو بغض آل البيت رضي الله عنهم كل ذلك من النفاق الاعتقادي. ومما يدل على أن من أحسن القول في سلف هذه الأمة من الصحابة وآل البيت فإنه مبرأ من النفاق، أن حبهم دين وإيمان وهو الذي ينشأ عنه إحسان القول، وأن بغضهم نفاق وهو الذي ينشأ عنه التسخط عليهم وعدم إحسان القول فيهم. ومن النصوص الدالة على هذا المعنى قول الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وإيذاء تلامذته من الصحابة رضي الله عنهم وإيذاء أزواجه الطاهرات وذريته المباركة من إيذائه صلى الله عليه وسلم، وإيذاؤه معلوم أنه نفاق، ومن ترك إيذاء هؤلاء جميعا فقد حصل على نوع من البراءة من النفاق. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ففيها دلالة على أن أذية عموم المؤمنين بهتان وإثم مبين، فكيف بأذية خصوصهم؟ وقد جاءت الأحاديث عموما وخصوصا في بيان أن من أساء القول في الصحابة رضي الله عنه أو آذاهم فإنه قد نافق، وقد مر شيء من هذه الأحاديث، منها حديث البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه مسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، رواه ابن أبي عاصم في السنة، وهذا لفظه وأصله في صحيح مسلم. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن من علامات البراءة من النفاق إحسان القول في الصحابة رضي الله عنهم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات في ذريته المباركة، ناسب أن ذكر بعض الأمور. ناسب كيف شيخ؟ ناسب أن أذكر هي. أحسن عليك. ناسب أن أذكر بعض الأمور التي تدل على النفاق وعكسها، وتركها دليل على البراءة من النفاق الاعتقادي. ومن ذلك الأمر الأول: الاستهزاء أو اللعب أو الاستهزاء بالله تعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن. مكرر مرتين. نعم. الاستهزاء الأولى شيلوها، اللعب أو الاستهزاء بالله تعالى. نعم. الأولى تحذف، يصير العبارة الأمر الأول اللعب أو الاستهزاء بالله تعالى. نعم. يعني اللعب بالله، اللعب بآيات الله، بأسماء الله، بصفات الله. نعم. الأمر الأول اللعب أو الاستهزاء بالله تعالى وبالنبي. ذلك الله ذكر قالهم في خوضهم يلعبون، يخوضون في الباطل، يخوضون في الله لعبا واستهزاء. نعم. اللعب أو الاستهزاء بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالدين وبحملة الدين ومن جملتهم الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني شكهم في وعد الله تعالى وقولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ومن ذلك ظنهم السيء بالله تعالى وظنهم بالله تعالى أنه لا ينصر دينه وأن الإسلام سيتلاشى. والمؤمن مستيقن بوعد الله تعالى محسن الظن بربه تبارك وتعالى. الأمر الثالث إذاؤهم المؤمنين والمؤمنات وذلك لكونهم مؤمنين متدينين. الأمر الرابع صد الناس عن التوحيد وعن عبادة الله تعالى وتزيين الباطل لهم. الأمر الخامس صد الناس عن اتباع القرآن وإشغالهم بالكتب المؤلفة من الناس أو المزورة والباطلة. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأمر الثالث صد الناس عن السنة وحثهم على البدع، وهذا نوع نفاق اعتقادي جلي بين. الأمر السابع التحاكم إلى الطواغيت وترك التحاكم إلى شرع الله تعالى وعدم التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن حبهم الكفر وما عليه أهل الكفر من الطرق والأهواء والبدع واتخاذهم الكفار أحباء من دون المؤمنين. قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الأمر التاسع يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الأمر العاشر كراهة الجماعة والاجتماع وصلاة الجماعة ويود أن ذلك لم يكن ولا يأتي الجماعة إلا رياء وسمعة. قال رياء بتنوين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. أعاذنا الله تعالى من النفاق العملي والاعتقادي آمين. ورزقنا التوحيد الخالص والإيمان الكامل آمين. ويدخل في إحسان القول والبراءة من النفاق الثناء على علماء الأمة، ولهذا قال المصنف رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. نقف على هذا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع الصحابة وآل بيت رسول الله وأن يحشرنا وإياكم معهم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طبعا السبت القادم ما راح يكون درس عشان دورة علي بن أبي طالب، صح؟ نعم. أودنا نخلص يا الله. عندكم شيء تبون تقول؟ قولي شيء. لا ما يعتبر منه، قد يكون مبتدئ، قد يكون منافق، قد يكون عاصي. أي النفاق الاعتقادي والعملي. أي النفاق العملي مثل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف. آل محمد أتباع كله، سواء من أقاربه أو من أباعده. ده ما إن شاء الله ما يعامله الله بنيته، نعم، إلى يوم القيامة، نعم نعم. وياك تضرب عبده. ايش ايه لانها ايمت اكثر من مره فاشتهرت في العرب انها ايمه حتى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا صارت ايمه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقيه. تفضل.